أيها الإخوة الأكارم، مع اسم جديد من أسماء الله الحسنى، والاسم اليوم الملك. معنى الملك أنه يستغني في ذاته وصفاته وأفعاله عن كل موجود. الإنسان وجوده مرتبط بإمداد الله له، في أي لحظة يقطع الله عنه الإمداد يموت الإنسان. يعني ما هو الموت؟ الموت انقطاع المدد الإلهي، في أي لحظة يفقد الإنسان حياته، يكون شخصاً مهماً يصبح خبراً، يكون ذا هيبة وسلطان يصبح قصة، يكون شخصاً يركب طائرة يعود بضاعة في نعش، لها معاملات معقدة في التخليص. فلذلك ربي قد آتيتني من الملك، أي آتيتني سيطرة على نفسي. بيقول أحد زعماء بريطانيا: ملكنا العالم ولم نملك أنفسنا. حتى إن أجمل كلمة تلخص الحضارة الإسلامية أنها سيطرة على الذات. سيطرة على الذات، يعني أعظم شيء بالمؤمن أنه منضبط مسيطر على ذاته. هذا هو الملك الحقيقي، أن تملك نفسك. يعني علاقة الإنسان بهذا الاسم أن يملك نفسه عند الغضب، عند العقبات الكأداء، عند الصوارف المغرية، أن يملك نفسه. المؤمن رجل مبدأ، المؤمن رجل قيم، لأنه اتصل بالملك فملك نفسه.